إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس القراءة، وقد أحللته محل نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، لأن ذلك مما يعتني به الطلاب الملازمون وقد شدوا رحالهم، فأحللت محله كتاب الجواب الباهر بزوار المقابر للإمام الحافظ الملقب بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الباهر في زوار المقابر: فيجب أن يعرف أولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة، وبعض المنتسبين إلى العلم قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنفا ذكر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة ألوانا يغتر بها الجاهلون، وهو لم يتعمد الكذب، بل هو محب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم معظم له، لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله بعدما بين أن الله تبارك وتعالى أوضح الحجة الدليل والبرهان وأبان المحجة وهي الطريق والمنهج، يقول: فيجب أن يعرف أولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن يعرف أولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يريد يجب أن يعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن يعرف أولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا ريب أنه هو المقصود بدليل عطفه بقوله فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة. إذا عرفت الثابت من الأحاديث والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلتعلم أن الأحاديث في مقابل هذا الثابت المكذوبة كثيرة. وقد أخذ أحد الزنادقة لتضرب عنقه فقال: وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. وهذا ضرب وصنف من الكذابين الزنادقة، لأن الكذابين على أضرب وأصناف وليسوا على صنف واحد، فمنهم الكذابون زندقة، ومنهم الكذابون زهدا زهادة وتعبدا، ومنهم الكذابون جهلة، ومنهم الكذابون غفلة، الذين يروون من غير تثبت وهم لا يخرجون عن الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في مقدمة مسلم: من حدث عني بحديث يرى أي يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين بصيغة الجمع أو الكاذبين بصيغة التثنية، وكلتاهما روايتان صحيحتان. وقد قال عبدة بن سليمان، قيل لعبد الله بن المبارك، قال عبدة بن سليمان قيل لعبد الله بن المبارك: ألا ترى الأحاديث المكذوبة قد انتشرت بين الناس؟ يعني خافوا، انتشرت المكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس. فقال رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة. والجهابذة جمع جهبذ، وهم العلماء الفطاحلة المحدثون الحفاظ الكبار، ينقطعون لها ويحيون لها، يغربلونها ويبينون زيفها ويبينون البهرج والزيف منها. تعيش لها الجهابذة. ثم استدل بقول الباري جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المسؤول عنه أي شيء؟ أحاديث مكذوبة. أجاب عبد الله بن المبارك بأي آية؟ الآية التي انتشر واشتهر بين الناس أنها آية حفظ القرآن فحسب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن استدلال الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك على حفظ السنة بالآية التي اشتهر معناها لحفظ القرآن يدل على أن المراد بالذكر هاهنا القرآن والسنة معا. وهذا وجه استدلال قوي ومتطابق مع طبيعة وواقع الوحيين قرآنا وسنة. سئل عن أحاديث مكذوبة، أجاب بجواب فيه أمران. قال: لا تخشوا شيئا، تعيش لها الجهابذة. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث. أبو زرعة الرازي يحفظ 700,000 حديث. يقول: لأنا أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم سورة قل هو الله أحد. البخاري يحفظ أكثر من 300,000 حديث، عاشوا لها، عاشوا بها، ماتوا من أجلها، وهذا من تسخير الله لهم ومن حفظ الله تبارك وتعالى للوحيين. يقول ابن تيمية: فإن الأحاديث المكذوبة كثيرة، يعني ما تصدق كل ما قيل، كل ما قيل في الزيارة، في القبوريات، في الخرافات تصدقه، ما أن يسرد أحدهم عليك فيقول: قال رسول الله من حج فلم يزرني فقد جفاني، خلاص، لأنه قال قال رسول الله، يعني بمعنى أنه حق ثابت عن رسول الله. إذن أين المكذوبات التي قيل في المئات فيها قال رسول الله؟ ورب قائل يقول، وهي مسألة حديثية: كيف استجاز أهل الحديث أن يقولوا حديث مكذوب وهو مكذوب على رسول الله؟ فالجواب أن هذا ذكر فيه حديث مع الإضافة أو مع التضايف على حد زعم الكذاب، وإلا فليس بحديث البتة. الآن الذي يدور الكلام في فلكه وفيه، ولا أقول حوله، وهذا من التعبيرات الخاطئة، نقول يدور الكلام حول، يدور الكلام حول يعني معناها أنه ما تطرقنا إليه ولا دخلنا في جوهره وذاته وحقيقته. يقول: وبعض المنتسبين إلى العلم، لاحظ أدب، أدب الحوار وأدب النقاش وأدب الرد. يقول: بعض المنتسبين إلى العلم، من يريد؟ يريد عصريه ومن كان ينافسه، علي بن عبد الكافي السبكي. علي بن عبد الكافي السبكي أحد فقهاء الشافعية، توفي سنة 56 و700، كتب كتابا مشهورا جدا، ولعله عند المتأثرين به أشهر من كتاب ابن تيمية رحمه الله تعالى لديهم، سماه شفاء السقام أو الأسقام، كلاهما شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، يرد به على ابن تيمية في هاتين الإجابتين، الإجابة التي أجاب بها قبل 17 سنة من تأليف كتاب الجواب الباهر، ثم بعد هذه السنين المتطاولة عندما كتب كتاب الجواب الباهر وقف على هذه الفتوى علي بن عبد الكافي السبكي فأراد أن يرد عليه، فألف كتاب شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، يرى خلاف ما يرى ابن تيمية رحمه الله. طيب ابن تيمية إيش يقول عندما رد عليه؟ يقول: بعض المنتسبين إلى العلم، من يريد؟ علي بن عبد الكافي السبكي، قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنفا. إيش اسم المصنف؟ إيش اسم المصنف يا موحد؟ ما اسم المصنف؟ شفاء السقام أو الأسقام في زيارة خير الأنام. يقول ابن تيمية: ذكر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة ألوانا يغتر بها. من يغتر بها؟ العالمون؟ أبدا، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. من الذي يغتر بهذه الأكاذيب والمصنوعات والمختلقات والموضوعات؟ يقول ابن تيمية: يغتر بها الجاهلون غير العالمين بالقرآن والسنة الثابتة. انظر الآن ما يتهم النية والمقصد كما يفعل أقوام: قال كذا لأن نيته خبيثة. نيته خبيثة، إيش مضمون الحكم على نيته بالخبث؟ قال: وهو خبيث. وإيش مضمون التخبيث هذا؟ مضمونه أن كل من أصغى إليه أخبث وأخبث، وذهبنا في ضيعة من التخبيث. كان المؤمن المعتدل في منأى عن هذا التخبيث لو سلك مسلك العلماء الربانيين كابن تيمية رحمه الله. شوف إيش يقول ابن تيمية عن خصمه هذا الذي رد عليه، يقول: وهو لم يتعمد الكذب. وهو لم يتعمد الكذب، السبكي لم يتعمد الكذب. طيب أنت يا ابن تيمية تقول ذكر فيه من الكذب، لازم الكلام ليس بلازم أن يكون هو مقصد من رد أو من ألف. ابن تيمية يقول شحنه بالكذب شفاء السقام، خلاص، وحتى لا يتبادر إلى الأذهان ويقذف في الروع ويلقى في القلب أن السبكي كذاب، قال: وهو لم يتعمد الكذب، لأنه ما يعقل، هو عالم ومن كبار أئمة الشافعية، ما يتعمد الكذب، لأنه يدرك تماما أن حديث الكذب رواه أكثر من 70 صحابي، من كذب متواتر علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض، يقول هو لم يتعمد الكذب، بل هو محب للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، محب للرسول صلى الله عليه وسلم، معظم له. إذن من أين أتي عندما ألف هذا الكتاب شفاء الأسقام أو السقام وشحنه المكذوبات؟ من أين أتي؟ قال لكن لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب، لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب. لاحظ الآن سيقعد صفات العالم الذي يلقى بين يديه بعصا التسيار، من هو؟ سيأتي هذا كله تقعيد. وأنا قلت لكم قراءة هذا الكتاب منذ الطلب، ولا يزال الإنسان في طلب، وإلى أن يلقى الله هو في طلب، على حد قول الإمام الشافعي مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. كانت أمنية أن يدرس هذا من قبل أي أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مسجد رسول الله عندما يشد إليه الرحال هو موطن زيارة وزيارات، وموطن أدلة وبراهين وشواهد. ليش تبنون قبة؟ قالوا القبة الخضراء. ليش تتجمعون وتتكتلون عند القبر؟ قالوا تيامنا بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ترفعون أيديكم عند القبر يا عباد الله ولا تستقبلون القبلة؟ قالوا تيامنا بهذا الجمع الغفير عند قبر النبي البشير النذير. ليش تبنون على مساجد على قبوركم؟ قالوا أوليس قد بني مسجد رسول الله على قبر رسول الله. هذا ما يصلح الاستدلال، ما يصلح الاستدلال له بشواهد الأعيان، لأنه ما كان النقص يوما دليلا على الكمال والمثالية، ما كان النقص يوما دليلا على الكمال والمثالية. وما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تقريره من خلال أسلوب إيماني سلفي راق ورائع مدلل عليه من القرآن والسنة. يقول لا خبرة له بالتمييز بين الصدق والكذب. قال سبكي، قال علي، قال ابن عبد الكافي. هذا منهج يسلكه ابن تيمية دائما في مؤلفاته، وهي مؤلفات رصينة رزينة حكيمة لصيقة بالقرآن والسنة. ولذلك يقول أحمد محمد شاكر في مساجلة علمية بينه وبين محمد رشيد رضا في رسالة طبعت قديما، يقول من لم يتشبع بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم بعد كتاب الله والسنة النبوية فليس بسلفي. من لم يتشبع ويتشرب بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم بعد كتاب الله والسنة النبوية فليس بسلفي. هذا له كلام آخر لهذا اللقب. هل هو كما ورد في موسوعة الأديان والفرق التي صدرت من الندوة العالمية للشباب في طبعتها القديمة، فعدوا السلفية فرقة من الفرق وبئس هذا التصنيف؟ فليست السلفية فرقة ولا حزبا ولا طائفة، وإنما السلفية، وأرجو أن تحفظ عني، امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الدليل خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل، فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابة اعتقده صحيحا وبنى عليه، ويكون ذلك الحديث ضعيفا بل كذبا عند أهل المعرفة بسنته. طيب، تتذكرون بمجلس الأمس ماذا قال ابن تيمية عندما أراد أن يرد على من رد عليه في عدم مشروعية أن يقول المسلم أريد أن أزور قبر فلان من الأنبياء والأولياء؟ بماذا بدأ ابن تيمية رحمه الله؟ هذا شوية صعب، ولذلك سأرصد له كتاب ابن تيمية نفسه. من يجب عن هذا السؤال؟ ابن تيمية رد. ولكن يا عجم ابن تيمية، لو رد بالآيات ما تعجبنا، لو رد بالأحاديث ما استغربنا، لو رد بالآثار لما بعد عن منهجه الرصين، لكنه رد بماذا؟ نعم يا أخي أحسنت. قال أنا جبت للسلطان كتب ممن من العلماء الذين ألفوا قديما وحديثا، يعني المعاصرين، أنا جئته بكتب. لو بدأ بالآيات والأحاديث وثلث بالآثار ما تعجبنا، ولكنه قال أنا جئت للسلطان بكتب القدماء والمحدثين، فهل في كتبهم ما يتعلق بفتواي في الزيارة ما يخالفها؟ هات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لاحظ الآن بالأسلوب نفسه أدخلك على أحد طلاب ابن تيمية، وهو أحمد بن عبد الهادي. أحمد بن عبد الهادي أحد طلاب ابن تيمية، لما رأى شفاء الأسقام للسبكي قال يا عجبا من السبكي، يا عجبا من السبكي، يرد بالمكذوبات والموضوعات والمختلقات ليثبت لنا عقيدة من أعظم عقائد الإسلام المتعلقة بالقبوريات. فقال في مقدمة كتاب سماه بماذا؟ سماه بالصارم المنكي في الرد على السبكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي. لمن؟ لأحمد بن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية. أين المقابلة والمناظرة؟ أنا أتحدث عن إيه؟ أرجو أن تكونوا معي بالله عليكم، أنا أتحدث عن أي شيء؟ ابن تيمية استدل بمن كتب وأنه لا يخالف من كتب في القديم والحديث، تطابق مقايسة هذين الوجهين من التأليف، ليستدل به على أنه لم يشذ، لأن الشذوذ ممنوع. طيب لاحظ الآن عندما قال السبكي شحن كتابه بالمكذوبات، تلميذه يثبت هذا، فيقول في مقدمة الكتاب ابن عبد الهادي، يقول في مقدمة الكتاب، وأنا أقرأ بالنص، يقول فوجدت كتابه، أي كتاب علي بن عبد الكهف السبكي، مشتملا على تصحيح الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة، وهذا المنهج متطابق مع ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع، أحاديث الفضائل ميدان واسع لرواية المكذوبات والموضوعات والمنكرات. لماذا؟ لأن هذا الباب باب يغفل عنه الغافلون غير المنضبطين بضوابط شرعية وقواعد حديثية. يقولون فضائل، فيريدون ما في الجنة وما في النار وما في الحساب وما في الصراط يريدون كل ذلك، زعموا ويقولون هذا في الترغيب والترهيب، والضعيف يسوغ أن يروى في الترغيب والترهيب، وهذا قول باطل وفهم غير صواب. إنما أجاز العلماء كما هو الحال مما قرره الحافظ ابن حجر رواية الضعيف بأربع شروط، احفظ رواية الضعيف بأربع شروط: ألا يكون شديد الضعف، على ناهيك أن يكون مكذوبا، هذا من باب أولى، وأولى أنه لا يستشهد به ولا يستدل به، ألا يكون شديد الضعف، أن يكون له أصل شاهد من القرآن والسنة الثابتة، حذر من الوقوع في البدع، ألا يكون في الأحكام والعقائد. رابعا: ألا يعتقد حين العمل به ثبوته، ولكن يعمل به على سبيل الاحتياط. في فرق بين يعمل بالحديث الضعيف وأضعف الضعيف المكذوب، وبين أن يحدث به. والناس خلطت خبط خلطت وخ... يعني خلط عشواء وخبط عشواء. ابن حجر والأئمة الكبار قالوا يجوز العمل لكن ما يجوز التحديث إلا على سبيل التحذير، وهذا ذكره ابن حجر في كتاب تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب الشهر الذي أنتم فيه الآن. ها؟ قرر فيه ابن حجر أنه ما صح شيء من مزيد عبادة أو صدقة أو صلاة أو صيام. مما ذكره في تبيين العجب قال يخلط كثير من الناس بين العمل بالضعيف وبين التحديث به، أما التحديث به ونشره فلا ولا ولا، أقول ألف مرة، وأما العمل فنعم بهذه الشرائط الأربعة، نعم العمل على سبيل الاحتياط. مثاله إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الحديث ضعيف. أولا يعمل نعمل به ولا ما نعمل به؟ نعمل به. لماذا؟ نطبق هذه المثاليات، هذه القواعد عليه. هل اشتد ضعفه؟ الجواب لم يشتد ضعفه. ثانيا هل هو في الأحكام والعقائد؟ ليس في الأحكام والعقائد، وإن كان له متعلق بقضية شهود الجماعة، لكن شهود الجماعة ليس هذا الحديث هو الوحيد الذي يتكأ عليه حتى يقال لا مندوحة في القول بوجوب شهادة الجماعة، لأن الرسول يقول لا صلاة لجار، نعم أنا إيش قلت أنا؟ لا صلاة لجار المسجد، ولا قلت إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الأمر الثالث أن له أصلا أصيلا، الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن، يعمل به على سبيل الاحتياط. إذا رأيتم، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يستأنس بوجود إيمانيات عند عبد يزكى أو هو يزكيه فلينظر هل يشهد الجماعة أو لا يشهد. ليش؟ هل صلاة الجماعة فيها علامة من علامات الإيمان؟ نعم، لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن. فالعمل بمثل هذا الحديث بوجود هذه الشرائط الأربعة على سبيل الاحتياط. زد على هذا علامة ثانية من علامات الإيمان والبراءة من النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. يقول فإذا وجد بعض المصنفين في فضائل البقاع وغيرها، فضائع البقاع يعني فضائل الأماكن من البلدان والأوطان، قد نسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابة اعتقده صحيحا وبنى عليه، ويكون ذلك الحديث ضعيفا، بل قد يكون كذبا عند أهل المعرفة بسنته، هو يعتقد أنه صحيح. هذا تخريج ثاني لمن رد على ابن تيمية. أولا قال ليس يتعمم من يتعمد الكذب، أتي من عدم الخبرة للتمييز بين الصدق والكذب. ثالثا يقول هو يعتقد أنه صحيح حالة كونه ضعيفا أو مكذوبا. هذه ثلاثة تخريجات تعطينا أدبيات وأخلاقيات الرد، أدبيات وأخلاقيات الرد، لا تتهم النوايا والمقاصد، فإنك مهما كنت سلفيا لكن لك منهج الاتهام في المقاصد، ما غلط إلا لأن مقصده سيء، ما قال القولة إلا لأن نيته غير سليمة. أنت سلفي؟ قال إيه الله أكبر، أنا سلفي ما عندي إلا القرآن والسنة، لكن هذا شرخ وجرح في عقيدتك، لأنك نزلت نفسك منزلة الرب القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل أنت هل شققت عن قلبه؟ هذا درس نبوي بليغ. عندما قتل أسامة رجلا قال لا إله إلا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قالها، قتلته بعد أن قالها. قال يا رسول الله إنما قالها، قالها تقية، يعني قالها لما رأى السيف. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا شققت عن صدره؟ ها؟ هل لا شققت عن صدره؟ وهذا يقع بيننا كثير يا إخواننا، إذا لم نعمل عبادة حسن الظن بإخواننا المسلمين والله نتعب ونكرب ونكرب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قام أحدكم يتكلم بكلمة فقال نحن المصريون، مباشرة إذا ما أحسن الإنسان الظن به يقول أعوذ بالله هذا قومي شعوبي وطني متعصب. يا أخي اصبر اصبر اصبر اصبر مسكين غلط، هو كان يريد أن يقول نحن المسلمون لتكون عالمية، ها؟ لتكون إيمانية، ولكن إذا به يزل لسانه فيقول نحن الخليجيون، نحن المصريون، نحن اليمنيون، نحن الأمريكيون من المسلمين. غلط. وعمر بن الخطاب يقول في الأثر الثابت عنه إذا سمعت من أخيك كلمة فلا تظنن بها سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا لعل لها عذرا وأنت تلوم، لعل لها عذرا وأنت تلوم. يقول الآن يقعد ابن تيمية ما هي صفات من يتتلمذ عليه ويطلب العلم بين يديه ويلقى بعصا التسيار له. يقول ابن تيمية رحمه الله ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. الآن الأسطر هكذا وردت في فتوى ابن تيمية، لكني اسمحوا لي أن أرتب هذه للتفهيم، فليست العبرة هي مجرد القراءة، قرأنا وختمنا والحمد لله رب العالمين، لكن يمكن أن نقول إن ختمنا بلا فهم وتدبر أن نقول الحمد لله على كل حال. لماذا يا أخواننا؟ مر بنا في الشمائل ما عندنا شيء، ما جبنا اليوم شيء، ها؟ لما حين لا نتدبر مع الفرح بأننا قد ختمنا وقرأنا؟ لماذا؟ لأن القصد من الوحي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا منهم. الآن نصوغ هذه الخمسة الأسطر بطريقة سؤال وجواب. سؤال: لو كان ابن تيمية حاضر بين أيدينا نقول له يا ابن تيمية ما العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه ويجب قبوله؟ ما هي صفته وما صفة أهله؟ يجيبنا رحمه الله من واقع الجواب الباهر بهذا الجواب الباهر، يقول صفاته كالتالي: صفات العلم وصفات أهله هي الصفات التالية: ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يقله. هذا الكلام ابن تيمية إيش معناه؟ يعني أول صفات العالم، أول صفات العلم الذي ينتفع به المسلمون أن يكون علما مميزا فيه الثابت من غير الثابت، وأن يكون من ميز من العلماء المميزين. إذن فلا تتعجبن من قولي أو قولة داود الظاهري عندما قال ونعم ما قال: العالم هو المميز بين الصحيح والضعيف. ما تمسك في تلابيب داود قالها ظاهره، ما هو لازم، ما هو لازم يميز ما يميز، المهم أنه مخلص حسن النية عالم علامة وبحر فهامة. داود الظاهري يقول: من لم يميز بين الصحيح والضعيف ليس بعالم، لأنه إن كان في العقيدة كيف ما يميز؟ راح يخلط الحابل بالنابل، رجب بشعبان، هل يصح؟ ما يصح. هذا أصله من كلام ابن تيمية وقوله: إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول وما لم يقله، يعني بين الثابت من غير الثابت. وأنا آثرت التعبير بالثابت دون الصحيح، لما؟ لأن الثابت يشمر الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وكلها مع اختلاف كلها محتج بها مع اختلاف درجات الاحتجاج، مع اختلاف درجات الاحتجاج. طيب، ثانيا من الجواب يقول: فإنه يحتاج بعد معرفة التمييز أن يفهم مراده ويفقه ما قاله. هل يصلح الاستدلال بالآية والحديث على هذا أو لا يصلح؟ الذين يرقصون في الذكر ويطبلون على الذكر، ها، ويهتزون كما يهتز اليهود عند حائط المبكى، بماذا يستدلون؟ عندهم دليل. بماذا تستدل يا رقاص عندما تذكر الله؟ الله الله الله الله، ايش تفعل هذا؟ ايش تفعل؟ قال: انت وهابي متشدد، انا اطبق قول الله، الم يقل الله اذكر الله ذكرا كثيرا؟ ايش رايكم في هذا الاستدلال؟ ابن تيمية ايش يقول هنا؟ يحتاج ان يفهم مراده. ايش المراد اذكر الله ذكرا كثيرا؟ يعني يرقصوا، ها، واهتزوا، أو أذكر الله ذكرا كثيرا؟ يعني يقولوا الله الله الله الله الله، وجاء الشيطان لهؤلاء فقال: الله طويلة، ها، الله الله طويلة، يجيكم الملل وما يجب أن تملوا من ذكر الله. طيب إيش نفعل يا شيخ الطريقة المحترم والموقر؟ يا فضيلة الشيخ إيش نفعل؟ قال: عندما تقولون الله يكفيكم، هو استجراهم الشيطان ورب الكعبة، استجراهم الشيطان ورب الكعبة. ولذلك تجد مجلس ذكر سيماهم في وجوههم باللحى والسجود، ها، هو هو هو هو هو هو هو. ايش هذا؟ ايش هذا يا اخوانا؟ ايش هذا ورب الكعبة؟ ضلال مبين. وإذا قلت لأحدهم قال: اذكروا الله ذكرا، اذكروني أذكركم. يا أخي، الذكر منضبط. أحد الصحابة بين يدي رسول الله قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ضرب رسول الله على فخذه، قال: ونبيك، أنا ما قلت لك ورسولك، ما قلت لك ورسولك الذي أرسلت، قلت لك في الذكر يا ذاكر، قلت لك في الذكر ونبيك الذي أرسلت. ها، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فكيف الذكر هذا المخترع والمبتدع؟ اللهم اهدنا وإياهم في من هديت، ويفقه ما قال. هذا الضابط الثاني. ويجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث، كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه. احفظ عبارتين عن علي بن المديني، احفظ عبارتين. غدا سآتي ببعض الكتب، ها، وبعض التفسيرات هدية كما تعودنا، وهذا هو، هذا الواجب عندكم الليلة، هذا هو من الواجبات الليلة. علي بن المديني قال قولتين لتأييد قول الإمام ابن تيمية: الطريق الثالث لصفة العلم المنتفع به وللعالم المنتفع به، يجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث. كيف يجمع بين الأحاديث؟ يقول: يضم كل شكل، هكذا شكل المحقق، يضم كل شكل إلى شكله، شكل وشكل كلاهما صواب، لكن المحقق جزاه الله خير الدكتور إبراهيم المخلف آثر الكتاب، قلت لكم الجواب الباهر حقق أكثر من تحقيق، بين أيدينا تحقيقان مهمان. التحقيق الأول لسليمان الصنيع وذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. التحقيق الثاني هو المعتمد والذي ينبغي أن تناخ عنده المطايا، لأنه قابل مقابلة دقيقة على نسخة خطية مجلوبة من المكتبة الظاهرية أولا. ثانيا، تكمن أهمية التحقيق الجديد هذا أنه جمع أقوال ابن تيمية حول كل مسألة يدندن حولها في مكان واحد. يقول علي بن المديني أولا، واجب، هذا الواجب الأول، يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. أقول شاهد هذا عن القدماء قول إبراهيم ابن يعقوب الجوهري، وقد قال يوما لجاريته: هاتي يا جارية هاتي الجزء 36 أو 46، أنا بعيد عهد بهذا النص، هات الجزء 4 أو 36 أو 46. فقام طلاب الحديث محدثون، قاموا على الشيخ الجوهري قالوا: كيف هو من حديث أبي بكر؟ هو لأبي بكر جزء واحد حتى يكون له؟ فقال معللا هذا الكلام، قال: الحديث إذا لم يكن مرويا عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. هذه القولة إيش؟ الواجب الأول. القول الثاني وهو واجب ثاني، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه. واحد يسأل يرفع أصبوعه يقول: مثل بالله عليك تمثل لنا بمثال كذا يقرب. أقول: أنت في صلاتك يا من تفقهت بفقه فلان ولا أذكر، لماذا لا ترفع يديك في الصلاة؟ قال: أنا عندي دليل. وأنت تطلب دليل وتقول: خليكم أهل حديث وأهل دليل. عندي دليل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أول مرة عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. دليل، دليل. طيب، ويا أنتم من ترفعون أيديكم متسننين بسنة سيد المرسلين 4 مرات عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام، إيش دليلكم؟ قالوا: حديث ابن عمر المخرج الصحيح، ها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، يعني للإحرام، تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه في إحدى روايات البخاري، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ما فهمنا، هذا دليل وهذا دليل. نرجع لعلماء الأصول يقولون: من علم حج على من لم يعلم. زيادة الثقة إن قيل بثبوتها فالذي زاد عنده زيادة علم. عبد الله بن عمر رأى ابن مسعود ما رأى، فكان ماذا؟ برضنا ما نرفع. اللهم اهدنا في من هديت. يقول: فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله في كتابه، رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفرق بين ما فرق الله بينه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة أن محمدا فرق بين الناس. انتبه للكلمة هذه، محمد فرق بين الناس. ورد في هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في سننه، والحديث صحيح، عن جابر بن عبد الله في حديث مطول قال رضي الله عنه: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكان، فقال أحدهما للآخر: نائم؟ فقال الآخر: بل يقظان. وقال الآخر: بل هو نائم، عيناه نائمتان وقلبه يقظان. ثم قال هذا الملك للآخر: من أطاع محمدا فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. الشاهد، ومحمد فرق بين الناس. إيش معنى الكلمة؟ فرق الله به بين الإيمان والكفر، بين الإخلاص والنفاق، بين السنة والبدعة، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. اقرأ فصلا مهما وماتعا في كتاب قد لا ينقدح إلى ذهنك أن يذكر مثل هذه الفروق فيه. أي كتاب؟ كتاب الروح لتلميذ ابن تيمية النجيب. من هو هذا الواجب الثالث؟ كتاب الروح ابن القيم، هو أحد أربعة تلامذة من المكثرين من الملازمين. من هم هؤلاء المكثرين؟ هذا الواجب الرابع. واحد ابن القيم، ثانيا ابن كثير، ثالثا ابن عبد الهادي، الذهبي، رابعا ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي، والبرزالي أيضا من أنجب طلابه. لكن هؤلاء الأربع هم إذا ذكر الأربع فهم هؤلاء الأربع المكثرون والملازمون لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب الروح لابن القيم. وبينما يتحدث عن الأرواح وخروجها من الأجساد وذهاب بعضها تحت عرش الرحمن وهي أرواح الشهداء، أين تكون وكيف تخرج، وهل العينان تتبع الروح كما ورد في الحديث، وإذا به يختم بإيش؟ فروق مهمة، فروق مهمة. وكنت قبل أكثر من 20 سنة عندما كانت هناك معمعة وفتنة بين الفرقاء، كنت ألقيت محاضرة بهذا العنوان: فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة. هذه الفروق مهمة لكي تنكشف الغمة عن الأمة، لأن بعض الفرقاء عندما تقول الآن تعالوا إلي أذكروا أدلتكم، ما تجد سبحان الله في خلاف، لكن الشيطان التقيت مع المخالف قال: والله عمري ما رأيته ولا أعرف كيف شكله. طيب وكيف تقذف في عرضه، تقذف في عقيدته، والثانية يقذف في عرضه ويقذف في عقيدته، ولا اجتمع مرة، ما اجتمع مرة كما وقع من بعض الفرقاء والمقتتلين في إحدى البلدان التي ضاعت، كما قال أحد الشعراء: بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان. بغداد ضاعت وضاع الأمس أفغان، قيل لذلك القائد الميداني العسكري: بالله عليك كم تقتتل مع بقية أمراء الجهاد؟ قالوا: والله نقتتل وإلى يوم القيامة. فقيل له: هل التقيتما مرة؟ قال: لا، مرة واحدة خرجنا في قافلة عسكرية وفي وسط الطريق رمينا براجمات وصواريخ، فقلنا: والله ما لا لقاء، حرب مستعرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لحى ضربت الصدور، عمائم طالت كالطواحين، جبب وذكر وتبتل وتهجد وسلخ وإراقة وإزهاق دماء من لو كانوا شيوعيين لهان الخطب، دماء من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أليس يدل هذا على على تمكن الشيطان منهم؟ إيه بلى، لكن نحن أبناء اليوم لا نردد تلك المثالب والمعايب، اللهم إلا لنتقي كما قال سيد الأتقياء والمرسلين: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فاللهم سلم. يقول يفرق بين ما فرق الله بينه وفرق بينه رسوله: فهذا هو العلم الذي ينتفع به أو ينتفع به المسلمون، ويجب تلقيه ويجب قبوله به ساد أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. سادوا بأي شيء؟ قادوا بأي شيء؟ كتب لهم القبول بأي شيء؟ انتشرت مذاهبهم بأي شيء؟ تمسك بأصول الدين وفروعه. فبينما يؤلف أبو حنيفة الفقه الأكبر، لا تنسى فقه أبي حنيفة. لو أراد أن يجادل الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة أن يجادل أحدا بأن الأسطوانة ليست حجرية ولكن ذهبية، لأفحمه من قوة ما أعطاه الله تبارك وتعالى من فهم ثاقب وفكر نير. وهكذا كان أئمة المسلمين، لأنهم عندما وضعوا عصا التسيار وضعوه وكان هو المنطلق كتاب الله وسنتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض.